لقيام الأجساد يوم المعاد. يقول سبحانه: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق السماوات والأرض على غير مثال سبق، فهو بديع عز وجل مبدع، أبدعهما أي أوجدهما على غير مثال سبق. لم تكن هناك سماوات فحاكاها الله فخلق مثلها، إنما أبدعها، أوجدها على غير مثال سبق. كهذا الرجل الذي اخترع السيارة مثلا، نقول أبدعها لأنه لم تكن هناك سيارة قبل السيارة التي صنعها وأوجدها، فنقول مبدع، أبدعها أوجدها على غير مثال سبق. والله عز وجل له المثل الأعلى، له الصفة العليا سبحانه وتعالى عز وجل، فهو بديع السماوات والأرض، مبدعهما، خالقهما على غير مثال سبق سبحانه وتعالى. فهذه السماوات كما نرى طباقا، وكما نرى محكمة متقنة، لا نجد فيها خللا ولا انشقاقا، وإنما متقنة محكمة، بناء جعلها الله عز وجل سقفا للأرض ومن يحيا عليها، وزينها بأنواع النجوم والكواكب. وهذه الأرض المهاد، القرار، مهاد فراش قرار، غير مضطرب بأهلها، وهو سبحانه وتعالى الذي يمسك السماوات ويمسك الأرض. هذه الأرض كروية، كرة في الفضاء، ثابتة، قرار، لا تتحرك سبحان الله، وهي تعج بأنواع المخلوقات والحياة والحركة. هذا الذي صعد إلى الفضاء جاجرين لما مر بالأرض قال: من ذا الذي يمسكك؟ كرة في فضاء قد تسرح وتسبح في هذا الفضاء الواسع، ولكن سبحانه وتعالى خلق كل شيء فقدره تقديرا سبحانه وتعالى. وهذه الأرض جعل الله عز وجل فيها الرواسي الثوابت الشامخات التي هي كالأعمدة للبيت، لولا الجبال لاهتزت الأرض تثبتها. وجعل فيها بحارا وأنهارا سبحانه وتعالى، وكل شيء فيها يدل على أن الله واحد، بل هي نفسها تدل على أن خالقها واحد لأنها واحدة. وإلى اليوم لم يكتشفوا حياة على أي كوكب، إنما وجدوا الحياة على الأرض، وكذا نرى سماء أمامنا واحدة، وكل شيء في الخلق واحد إذن فخالقه واحد، لم نجد خلقا آخر لنقول هناك خالق آخر، إنما هو خالق واحد سبحانه وتعالى. ولم يعي بخلقهن، يعني لم يعجز عن خلقهن سبحانه وتعالى. ويقول ابن كثير رحمه الله: ولم يكرثه خلقهن، يعني لم يشتد عليه ويبلغ به المشقة، إنما قال لها كوني فكانت. أمره سبحانه وتعالى بين الكاف والنون، إذا قضى شيئا فإنما يقول له كن فيكون سبحانه وتعالى. وأمره عز وجل لا مثنوية فيه. مثلا أي واحد منا مهما كانت درجاته، إذا أراد أمرا يأمر به مرة وثانية وثالثة ورابعة، وقد يتحقق وقد لا يتحقق. أما أمر الرب عز وجل لا مثنوية فيه سبحانه وتعالى عز وجل. بل قال لها كوني فكانت بلا ممانعة ولا مخالفة، بل طائعة مجيبة خائفة وجلة، كما قال الله سبحانه وتعالى للسماء والأرض: ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. أتينا طائعين سبحانه وتعالى عز وجل. أفليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى سبحانه وتعالى، الذي خلق هذا الخلق العظيم قادر على أن يحيي الموتى. أليس ذلك بقادر؟ الباء هنا زائدة للتوكيد. والعرب إذا كان هناك استفهام مع جحد يدخلون الباء للتأكيد، كما يقولون: ما أظنك بقائم. فإذا كان هناك جحد إنكار واستفهام يدخلون الباء الزائدة للتوكيد: أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، نفي النفي إثبات. السؤال المنفي لكي نثبته نقول بلى، ولكي ننفيه نقول نعم. يعني أقول لك: ألم تسافر؟ وأنت لم تسافر تقول لي: نعم لم أسافر. أقول: ألم تسافر؟ تقول: نعم لم أسافر. تريد أن تنفي هذا النفي الموجود في السؤال وتثبت أنك سافرت، تقول: بلى سافرت، بلى سافرت. نفي النفي إثبات. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الإثبات هنا بلى سبحانه وتعالى، بلى إنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء عز وجل. ثم يذكر الله عز وجل حالة الكفار الفظيعة يوم القيامة: هؤلاء الذين كفروا في الدنيا وصدوا أنفسهم عن الحق وصدوا غيرهم عنه، هؤلاء الذين كانوا يستهزئون بالنار ويستبعدون وقوع القيامة، هؤلاء يقول الله عز وجل عنهم: ويوم يعرض الذين كفروا على النار. أليس هذا بالحق؟ ويوم يعرض الذين كفروا على النار التي كانوا يكذبون بها في الدنيا، يقال لهم تقريعا وتوبيخا: أليس هذا بالحق؟ فقد شاهدتموه بأعينكم، أليس هذا بالحق؟ قالوا: بلى وربنا. يعني إنه الحق، إنه حق، ويقسمون بالله: بلى وربنا، يقسمون بالله عز وجل أنه الحق، ولا يسعهم إلا الاعتراف، لا يستطيعون أن يكذبوا، لا يسعهم إلا الاعتراف. فاعترفوا بذنبهم، قال: فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. يعني فذوقوا عذابا لازما لكم دائما لا ينقطع، كما كانت صفة الكفر لازمة لكم في الدنيا، صفة الكفر كانت لازمة لهم في الدنيا، كذلك هذه النار عياذا بالله يكون عذابها لازما لهم دائما أبدا، نسأل الله العافية. ثم يأمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر، أن يصبر على دعوته، وأن يصبر على أذى قومه، فقال الله عز وجل له: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم من الرسل اختلف فيهم، المشهور أنهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، ومحمد صلى الله عليه وسلم. هؤلاء خمسة أولو العزم من الرسل، هذا هو المشهور. وهناك من يقول إن كل رسول من أولي العزم كان له عزم، وهذا قول ابن عباس رضي الله عنهم، قال: كل الرسل كانوا أولي عزم. هذا قول ابن عباس رضي الله عنهم، فكل رسول من هؤلاء كان عنده عزم وصبر عظيم لتبليغ ما أمره الله عز وجل بتبليغه. ومحمد صلى الله عليه وسلم هو خاتمهم وسيدهم، كما قال صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. وقال صلى الله وقال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، قال: أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا أنا معكم من الشاهدين. أخذ الله عز وجل الميثاق الأكيد على جميع المرسلين أنه إذا بعث فيهم محمد صلى الله عليه وسلم وأحدهم حي أن يتبعه. ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، ما وسعه إلا اتباعي. هكذا أخذ الله الميثاق على جميع المرسلين، ألا أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم وأحدهم حي أن يؤمن به وأن يتبعه صلوات الله وسلامه عليه. فإذا كان الرسل كلهم أولو عزم فتكون من في الآية هنا لبيان الجنس، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. من الرسل من لو تبعضية يبقى نقول رسل خمسة، أو منهم من قال عشرة على اختلاف. أشهر الأقوال أنهم خمسة، وهم مذكورون في آيتي سورة الأحزاب وسورة الشورى. وعلى قول ابن عباس أن جميع الرسل أولو عزم فتكون من هنا لبيان الجنس، كما قال عز وجل فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فمن هنا لبيان الجنس، يعني اجتنبوا جنس الأوثان. فيكون جنس المرسلين عليهم الصلاة والسلام كلهم أولو عزم، فيأمر الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يصبر على تكذيب قومه وأن يستمر في دعوته كما صبر أولو العزم من الرسل. روى ابن أبي حاتم بسند فيه ضعف عن مسروق قال: قالت لي عائشة رضي الله عنها: ظل رسول الله صلى الله عليه وسلم صائما ثم طواه ثم ظل صائما ثم طواه ثم ظل صائما، يعني ثلاثة أيام لا يأكل فيهن شيئا، يواصل الصيام صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز في حقه فقط صلى الله عليه وسلم. أما الأمة من أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر كما قال صلى الله عليه وسلم، أما أن يواصل الصيام صيام يومين وثلاثة دون أن يأكل شيئا فهذا يجوز في حق النبي صلى الله عليه وسلم فقط. قال: فإني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني صلى الله عليه وسلم. فنحن لسنا كهيئة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لها: يا عائشة، إن الدنيا لا تنبغي لمحمد صلى الله عليه وسلم ولا لآل محمد، يا عائشة، إن الله لم يرضى من أولي العزم من الرسل إلا بالصبر على مكروهها والصبر عن محبوبها، ثم لم يرضى مني إلا أن يكلفني ما كلفهم، فقال: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وإني والله لأصبرن كما صبروا جهدي، ولا قوة إلا بالله صلى الله عليه وسلم. وصبر صلى الله عليه وسلم على الدنيا ولم تكن تساوي في عينه شيئا صلوات الله وسلامه عليه، بل مات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي. لما رأت عائشة رضي الله عنها خبز الحواري، خبز من الدقيق الأبيض، بكت وقالت: ما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال النعمان بن بشير: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يملأ بطنه من الدقل، والدقل هو رديء التمر، لأن الدنيا لم تكن تساوي في عينه شيئا. لما دخل عليه عمر مشربته ولم يجد شيئا فيها يرد بصره، فش أي شيء. صلي على محمد صلى الله عليه وسلم. فبكى عمر رضي الله عنه فقال: ما يبكيك؟ قال: يا رسول الله، هذا كسرى وقيصر في الديباج والحرير، وأنت خيرة الله من خلقه. فجلس صلى الله عليه وسلم قال: أو في شك أنت يا ابن الخطاب؟ هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم، هؤلاء قوم عجلت لهم طيباتهم. وكان يقول صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا، ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل بظلها ثم قام وتركه. وكان وقال لابن عمر: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل، كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فصبر صلى الله عليه وسلم على ما أمره به ربه، أعظم الصبر، وجاهد في الله حق جهاده. مع استمراره صلى الله عليه وسلم في دعوته صلى الله عليه وسلم، استمر في دعوته مع صبره على أذية المكذبين له. وجاهد في الله حق جهاده حتى مكن الله تعالى له، ففتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا صلوات الله وسلامه عليه. ولا تستعجل لهم، يعني لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم، لا تستعجل لهم حلول العقوبة بهم، كما قال عز وجل: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. وقال: فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. سبحانه وتعالى. وقد كان صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة صلوات الله وسلامه عليه، بهذه الصفة آذوه وأدموه، ويقول: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. ولما جاءه ملك الجبال ويقول: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. الأخشبان جبلان يحيطان بمكة. يقول له صلى الله عليه وسلم: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. يقول له: إني لأرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشركون به شيئا. انظر، يعني إذا كان لم يكن خير في هؤلاء فإنه يرجو خير من؟ خير أولادهم وخير ذرياتهم. ولما سألوه أن يجعل لهم الصفا ذهبا، وأن يجعل لهم هذه الصحاري مروجا وأنهارا، وكان صلى الله عليه وسلم يطمع في إسلامهم، فقاله جبريل: إن الله يخبرك أنه إن أعطاهم ذلك فكفروا أنزل بهم العذاب. قال ربي خلني وقومي، أدعوهم يوما وأصبر عليهم يوما. صلى الله عليه وسلم رحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. رحمة عظيمة جدا جدا. واحد مننا كبشر لما يجي يفكر، لو حد بس زعلك، ده نفسك حسد عليه، وأقل شيء تقول حسبي الله ونعم الوكيل. لكن انظروا النبي عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى صبره وإلى عظيم شفقته على قومه وحرصه العظيم على دعوتهم، لدرجة أن الحزن كاد يقتله، فقال الله عز وجل له: لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين، أي لعلك مهلك نفسك ألا يكون مؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ف فالله عز وجل سبحانه وتعالى يخبره أن الهداية بيده وحده، كان حريصا على هداية عمه أبي طالب، حضره عند الموت فوجد عنده أبي جهل، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل لا إله إلا الله يا عم، قل لا إله إلا الله، كلمة أحاج لك بها عند الله. فيقول أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ ملة عبد المطلب ملة الشرك، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فيعيد عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فيعيد أبو جهل، فكان آخر ما قال: قال لولا أن يعيرني قومك يقولون حمله عليها الجزع، يعني حمله على أن ينطق بلا إله إلا الله الجزع الخوف من الموت، لأقررت بها عينك. وقال: هو على ملة عبد المطلب، مات على الشرك، مات على عبادة الأوثان، ويعلم يقينا من قلبه أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن لم ينفعه ذلك لأنه لم يتلفظ بها ومات على الشرك. فقال له، فقال صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فامتنع عن الدعاء له، لكنه شفع فيه، فقبل الله شفاعته. فقال صلى الله عليه وسلم: كان في غمرات فأخرجه الله إلى ضحضح، كان في غمرات النار فأخرجه الله إلى ضحضاح من نار. الضحضاح الماء إذا بلغ الكعبين يغلي منها دماغه، نسأل الله العافية، يعني خالد في النار، وهذا هو عذابه، وهذه الشفاعة الوحيدة للنبي صلى الله عليه وسلم في عمه الكافر فقط، ليست هناك شفاعة مقبولة في كافر إلا الشفاعة التي قبلها الله عز وجل في أبي طالب من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من الإكرامات والتشريفات التي شرف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم. فصبر صلى الله عليه وسلم على أذى قومه، وصبر على دعوته، واستمر في الدعوة، وكان هذا هو ما أمر به صلى الله عليه وسلم وهو في مكة. مرحلة الدعوة في مكة أمر بالاستمرار في الدعوة والإعراض عن الجاهلين مع تحمل الأذى والصبر وكف الأيدي. قال: إني لم أؤمر بقتال. واستمر في دعوته صلى الله عليه وسلم، ونصره الله عز وجل ورفعه سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى يقول: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. فكان وجود النبي صلى الله عليه وسلم بينهم عصمة من نزول العذاب بهم. والنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للمؤمن والكافر، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. كيف يكون صلى الله عليه وسلم رحمة للكافر؟ أن الكافر يؤخر إلى يوم القيامة. كانت الأنبياء قبل إذا أرسل نبي إلى قوم فكذبوا ينزل الله بمكذبيه العذاب، عذاب الاستئصال. أما النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للجميع للعالمين، فيؤخر الكافر إلى يوم القيامة. ومن أيضا المظاهر لهذه الآية أن كل نبي له دعوة مستجابة في قومه، كل نبي استعجلها، أما النبي صلى الله عليه وسلم أخرها إلى يوم القيامة شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم. هذه الدعوة لم يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا، إنما أخرها يوم القيامة شفاعة لأمته صلوات الله وسلامه عليه. وهذا من موجبات محبته، مما يوجب محبته صلى الله عليه وسلم، أنه يؤخر هذه الدعوة إلى يوم القيامة شفاعة لأمته صلى الله عليه وسلم. ولا تستعجل لهم، أي لا تستعجل لهم حلول العذاب بهم. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، كما قال عز وجل كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار. يعني سبحان الله، يعني عندما يرون العذاب يوم القيامة ويرون ما كانوا يستهزئون به قد وقع حقا، فعندئذ يظنون أنهم ما لبثوا في هذه الدنيا إلا ساعة يتعارفون بينهم. بلاغ، فليهلك إلا القوم الفاسقون. بلاغ يحتمل أن يكون تقديره وذلك لبث بلاغ، ويحتمل هذا القرآن بلاغ، هذا القرآن بلاغ يعني تبليغ لما تضمنه من البيان. وهذا قاله البغوي، قال هذا القرآن وما فيه من البيان بلاغ، بلاغ من الله إليكم. والبلاغ بمعنى التبليغ. وزاد إلى الآخرة أيضا، ويحتمل أن يكون بلاغ لبث بلاغ يعني الدنيا بلغة، أي الإنسان فيها يتبلغ بشهواتها إلى الآخرة، لكنها بلغة منغصة، الدنيا منغصة، يعني حتى شهواتها منغصة، حتى فرحها مقدور، ليس فيها شيء صاف خالص، هذا كله في الآخرة. فهل يهلك إلا القوم الفاسقون؟ سبحان الله، يعني لا يهلك على الله إلا هالك. وهذا من عدله سبحانه وتعالى أنه لا يعذب إلا من يستحق العذاب. هذه الآية قيل فيها أقوى آية في الرجاء، أقوى آية في الرجاء هذه الآية، لأنه لا يهلك مع رحمة الله وفضله إلا القوم الفاسقون، أي الخارجون عن طاعته سبحانه وتعالى. إذن هذه رجاء عظيم، لا يهلك مع رحمة الله العظيمة وفضله إلا من خرج عن طاعته. وفي هذا رجاء عظيم في رحمة الله سبحانه وتعالى. الإنسان يستقيم على أمر الله ويرجو رحمة الله سبحانه وتعالى. هذا والله عز وجل أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا إياكم ما قلنا وسمعنا. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.